بوجود ساعة بينه وبين القبلة. قالوا إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ساعة بينه وبين القبلة. لماذا؟ قالوا لأن المعروف من هذه عليه الصلاة والسلام المبالغة في التستر. قالوا المعروف أنه يبالغ في التستر. إذا لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة كان يوجد ساعة بينه وبين القبلة. قالوا المبالغة في ماذا؟ التستر حال قضاء الحاجة. نجيب على هذا الاستدلال ونقول جواب أنت حديث جرحة رضي الله عنهما ما دلالة فيه على ما زعمتم، لا دلالة فيه على ما زعمتم، لأنه لم يرد فيه أنه كان هناك سقف. أثبتوا أنه هناك سقف كما لو قال قد بدعة صفراء. جواب نجيب فنقول

Thank you. Thank you. الشافعية Thank you. Thank you. Okay.